السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم وأيامكم وحياتكم بجاه حبيبه صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسناتنا جميعا، لمن يحضرنا ولمن ينشر هذا ويروجه بين الناس. فهذا علم أهل السنة والجماعة. النبي يقول صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. الله يثبتني وإياكم على هذا، لأن هذا يا أحباب الذي هو سبب لدخول الجنة. كل الجنة عيشها هنيء، هذا معنى البحبوحة. فمن مات متمسكا بهذه العقيدة دخل الجنة مهما أصابه قبل ذلك ما أصابه. نكمل إن شاء الله بشرح هذا الكتاب المبارك، في شرح صفات 13 الواجبة لله عز وجل. وقد وصلنا في الكلام على الصفة 9 الإرادة، وهي المشيئة. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال الشيخ عبد الله الهرري رحمات الله عليه رحمة واسعة: الصفة 9 الإرادة. الإرادة صفة قديمة قائمة بذات الله. قديمة بمعنى أزلية، يعني ليست مخلوقة، ليست حادثة، أي ثابتة لذاته تبارك وتعالى، يخصص بها الممكن العقلي بصفة دون صفة وبوقت دون آخر. فإذا وظيفة هذه الصفة تتعلق بالممكنات العقلية، وكنا تكلمنا عليها في الدرس الماضي. قلنا الحكم العقلي ينقسم إلى 3: الواجب والمستحيل والجائز العقلي. فالمشيئة كما نتكلم على القدرة، المشيئة والقدرة لا تتعلقان بالواجب العقلي ولا تتعلقان بالمستحيل العقلي، وإنما تعلقهما بالجائزات بالممكنات. وعرف الشيخ رحمه الله أن الممكن يخصصه الله بصفة دون صفة، هذه هي الإرادة، ويقال عنها هنا المشيئة. الإرادة لها معنيان، أحيانا ترد بمعنى المحبة وأحيانا ترد بمعنى المشيئة. فإذا قلنا في تعداد الصفات 13 يراد بها المشيئة، خصصنا أننا من أمة النبي عليه الصلاة والسلام ولم نكن من أمة سيدنا إلياس أو إدريس أو نوح، هذا يقال فيه التخصيص المشيئة، لأن الممكنات العقلية كانت معدومة ثم دخلت في الوجود بتخصيص الله تعالى لوجودها. من الذي خصها بالوجود بدل العدم؟ الله، إذ كان في العقل جائزا ألا توجد فوجودها بتخصيص الله تعالى، فلولا تخصيص الله تعالى لما وجد من الممكنات العقلية شيء، لا يحدث شيء في هذا العالم إلا بتخصيص الله له بالوجود، إلا بمشيئة الله عز وجل. لذلك علم النبي عليه الصلاة والسلام ابنته السيدة زينب الفاضلة رضي الله عنها وأرضاها: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذه عقيدة المسلمين، لا يكون إلا ما شاء الله. والإمام الشافعي رضي الله عنه يقول: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. هذا كلامه بمعنى هذا الكلام الذي ورد عن نبينا عليه الصلاة والسلام: ما شئت كان، يعني يا الله ما شئت فلا بد أن يكون، وإن لم أشأ أنا العبد، وما شئت أنا العبد لا يكون، وما شئت أنا إن لم تشأ أنت يا الله فلا يوجد ولا يكون. فلولا تخصيص الله تعالى لما وجد من الممكنات العقلية شيء، فيعلم من ذلك أن الله تعالى خصص كل شيء دخل في الوجود بوجوده بدل أن يبقى في العدم وبالصفة التي هو عليها دون غيرها، جعل هذا رطبا وهذا باردا، هذا حارا وهذا يابسا، هذا أبيض وهذا أصفر وهذا أخضر، هذا فيه كذا من الصفات، هذا حلو وهذا مر، إلى غير ذلك. فإذا من الذي خصصهم بصفة دون صفة؟ خصص هذا بالطول وهذا بالقصر، هذا بالإيمان وهذا بالكفر، هذا بالخير وهذا بالشر، إلى غير ذلك. هو الله تبارك وتعالى الذي خصص هذه المخلوقات. فتخصص الإنسان بصورته وشكله الذي هو قائم حاصل بتخصيص الله تعالى، لأنه كان في العقل جائزا أن يكون الإنسان على غير هذه الصفة وعلى غير هذا الشكل. لماذا الإنسان ليس له جناحان كالطير؟ الله خصنا بذلك. لماذا لا نمشي كالحية إنما على هذين القدمين؟ الله خصنا بهذا. فإذا هذه المشيئة. ثم تخصص الإنسان بوجوده في الوقت الذي وجد فيه فهو من الله تعالى، لأنه لو شاء لجعل الإنسان أول العالم. ما هو أول العالم؟ الماء ثم العرش، آخر الأجناس من ترتيب الأجناس في المخلوقات هو الإنسان، لكن الله تعالى قادر أن يجعل أول العالم هو الإنسان، لكنه لم يجعله أول العالم بل جعله آخر العالم، يعني من حيث الجنس. فالفرد الواحد منا يعلم أنه ما أوجد نفسه على هذا الشكل، ولا هو أوجد نفسه في هذا الزمن الذي وجد فيه. كلنا نحب نقول يا ليتنا كنا في زمن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا لسنا نحن من خصصنا أنفسنا أن نكون في هذا الزمن، نحن احتجنا لمن جعلنا في هذا الوقت دون غيره من الأوقات. فوجب أن يكون ذلك بتخصيص مخصص وهو الموجود الأزلي المسمى الله. الله هذا أعرف المعارف، الله أفضل كلمة، الله معناه من له الألوهية القدرة على الخلق تبارك وتعالى. وأما البرهان النقلي، يعني من القرآن والسنة، على وجوب الإرادة لله فكثير، من ذلك قوله تعالى فعال لما يريد، لا أحد يمنع نفاذ مشيئته تبارك وتعالى. هذا معنى فعال لما يريد، ما أراده قادر على إيجاده، أي أنه تبارك وتعالى يوجد ويفعل المكونات بإرادته الأزلية. المكونات يعني المخلوقات بإرادته الأزلية، يعني بمشيئته التي لا بداية لها. وأما الصفة العاشرة فالعلم، العلم صفة أزلية ثابتة لله تعالى، ولا يقال في الله تعالى، لأن التعبير بفي يوهم الظرفية، يعني أن ذات الله تعالى ظرف لعلمه، وهذا مستحيل. أنا حل في الجلوس، يحل في القيام إذا قمت، الحركة، السكون، الأعراض تحل في هذه الصفات، أنا حادث، فإذا صفاتي حادثة، الله لا يقال فيه ذلك. نحن علمنا، أصلحوها إن كان مكتوب عملنا، نحن علمنا عرض يحل بأجسامنا، الله خلقنا لا نعلم شيئا، ثم صرنا نتعلم شيئا فشيئا، شيئا فشيئا، علمنا يزيد وينقص ويحل هذا العلم فينا، ويستحيل ذلك على الله تعالى. فلا يجوز لأحد أن يعبر بهذه العبارة، فإن ذلك زلل يؤدي إلى الهلاك. كثير من الناس اعتقدوا أن الله محل للحوادث، وهذا باطل، الله لا تحدث له صفة. هذا الفن أولى العلوم بالاحتياط في العبارات، لأنه أشرف العلوم، لأنه يتعلق بأصل الدين. يا أحباب، نتكلم عن الله، عن الأنبياء، عن الملائكة، هذا علم التوحيد. فتحتاط بالعبارات لأنك تتكلم على الخالق عز وجل. ولذلك سماه الإمام أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه الفقه الأكبر، حتى يميز عن الفقه الأصغر الذي هو في الطهارة والصلاة والمعاملات ونحو ذلك. وهو يعرف بعلم التوحيد، لماذا؟ لأنك تتكلم عن تنزيه الله، إفراد القديم من المحدث. وعلم الكلام، لماذا عرف بعلم الكلام؟ لأنه كثر الجدل والنقاش بين أهل السنة والفرق التي انحرفت، فكثر الكلام في إثبات الحق وإبطال الباطل، فسمي علم الكلام، وهو علم ممدوح. وهذا الذي يسميه أهل السنة علم الكلام هو الكلام الممدوح، ليس الكلام المذموم الذي هو كلام أهل الأهواء، أهل البدع كالمعتزلة والجهمية والخوارج والمجسمة. وأما الكلام المذموم فهو كلام أهل الأهواء، أي أهل البدع الاعتقادية، مثل من؟ كالمعتزلة الذين سموا بذلك لأنهم خالفوا عقيدة الحسن البصري. الحسن كان مستلما لمجلس أهل السنة والجماعة، وهو من التابعين المجتهدين الذي التقى بعشرات من الصحابة الكرام رضي الله عنهم وعنه. هذا الحسن أخرج واصلا، فاعتزلنا واصل بن عطاء كان رأس هذه الفرقة، يعني لما اشتد أمرها، فهو الذي ذمه السلف. هذا الكلام هو المذموم، أما كلام أهل السنة فممدوح الذي فيه إقرار الحق. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما عدا الشرك أهون من أن يلقاه بكلام أهل الأهواء. هذا الذي ثبت عن الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. يعني الشافعي يقول: الواحد إذا كان عاصيا واقعا في معاصي، طالما هو مجتنب للكفر، فهذا يكون يوم القيامة تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه، لكن لا بد أن يرحم. أما هؤلاء أهل الأهواء كالمعتزلة كالخوارج، فمنهم من وصلت بدعتهم إلى الكفر فهم مخلدون في النار أبدا، والذين لم تصل بدعتهم إلى الكفر قال العلماء لا بد أن يعذبوا. الله أكبر، كيف هذا؟ لأن النبي قال عن هذه الفرق: كلها في النار إلا واحدة، هذه الواحدة هي الجماعة. قال الرسول: ما أنا عليه وأصحابي، صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن صحابته أجمعين. فالفرق بين هذا وهذا أن علم الكلام الذي هو لأهل السنة، الذي فيه ألفوا تآليفهم كأبي حنيفة والشافعي وعمر بن عبد العزيز وكثيرون، ألفوا في هذا العلم الممدوح علم الكلام، أنه تقرير عقيدة السلف، يعني إقرار أنها على حق بالبراهين بالأدلة النقلية من القرآن والسنة، والعقلية أي باعتبار العقل شاهد لها، مقرونا برد شبه الملاحدة المبتدعة وتشكيكاتهم. صاروا يناظرونهم ويقيمون الحجة، فتنفض العوام عن مجالس هؤلاء أهل البدع. ولأهل الحق عناية عظيمة به، يعني بعلم الكلام. قال الشيخ رحمه الله: فقد كان أبو حنيفة رضي الله عنه يسافر من الكوفة إلى البصرة، أصلحوها بدل بغداد اكتبوا الكوفة، يسافر من الكوفة إلى البصرة لإبطال شبههم، يسافر مسافات حتى ينصر مذهب أهل الحق أهل السنة والجماعة، لإبطال شبههم، يرمون شبه وتمويهاتهم وتمويهات الذي ليس له علم يقع في شباكهم. فقد تردد لذلك أكثر من 20 مرة، وبين الكوفة والبصرة مسافة طويلة، فكان يقطعهم بالمناظرة يقيم الحجة ويكسرهم رحمه الله بكشف فساد شبههم وتمويهاتهم. ليس فقط هؤلاء، يعني المعتزلة ناقش الخوارج وناقش المشبهة والمجسمة، لذلك مجسمة العصر اليوم يكرهونه. ألف 5 رسائل وقالوا لا تثبت عن أبي حنيفة، مع أن الحافظ محمد مرتضى الزبيدي رحمه الله في كتابه إتحاف السادة المتقين يثبتها للإمام أبي حنيفة النعمان أمدنا الله بأمداده. كان يقطعهم بالمناظرة، وهؤلاء الذين في أيامنا يقولون عنه أبو جيفة، ما أقبحهم. يكرهونه لماذا؟ لأن كتبه تهدم دينهم وعقيدتهم وأساس ما يقولون والعياذ بالله. فكان رحمه الله يقطعهم بالمناظرة بكشف فساد شبههم وتمويهاتهم، وهذا لا يعيبه إلا جاهل بالحقيقة من المشبهة ونحوهم. يعني هذا العلم الذي فيه نصرة للدين لا يعيبه إلا أمثال هؤلاء المشبهة، فإن المشبهة التي تحمل الآيات المتشابهة والأحاديث المتشابهة الواردة في الصفات على ظواهرها أعداء هذا العلم. يعني يأخذون الآية التي ظاهرها يوهم ما لا يليق بالله، مثل الرحمن على العرش استوى، فيقولون جلس. أما أهل السنة قالوا استوى كما أخبر، كما قال الإمام أحمد ابن حنبل رضي الله عنه وأرضاه. فإذا هذا تأويل إجمالي، ولم يقل واحد من علماء أهل السنة عن الله جلس. انظروا الآن، هل تجدون واحدا سمى ولده عبد الجالس؟ لا يوجد. أما عبد القاهر، عبد القهار، هذا موجود، لأن القاهر من أسماء الله والقهار من أسماء الله، والقهر يجوز في حق الله إضافته إلى الله. ففسر أهل السنة الرحمن على العرش استوى قهر وحفظ وأبقى، هذا معناه يا أحباب. وإلا لا يليق بالله أن تفسر المتشابهات على الظواهر التي توهم ما لا يليق بالله. كذلك الأحاديث المتشابهة التي ظاهرها يوهم ما لا يليق بالله، مثل حديث ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، لا يجوز تفسيره أن الله في جهة علو وينزل إلى السماء نزولا حسيا، هذا لا يليق بالإله. الإمام مالك رحمه الله قال تنزل رحمته، وفي تفسير آخر قال ينزل الملك بأمره، هذا يليق بالله. أما نزول حسي إضافته إلى الله، هذا تكذيب للقرآن. وفي هؤلاء الذين يذمون علم الكلام قال القائل وقد صدق فيما قال عاب الكلام أناس لا عقول لهم، يعني أناس استهزأوا وعابوا، يعني اعتبروه عيبا ونقصا هذا العلم الذي هو علم الكلام، هم لا عقول لهم، لهم عقول لكن يعني لم يستعملوها استعمالا سليما. عاب الكلام أناس لا عقول لهم، وما عليه إذا عابوه من ضرر لا ينقصه شيء كونهم عابوه، هذا بالمرة. لماذا؟ لأنهم لا عبرة بهم. ما ضر شمس الضحى في الأفق طالعة أن ليس يبصرها من ليس ذا بصري، يعني إذا كانت الشمس وقت الضحى وقد شرقت والناس يرونها، واحد قال أنا لا أراها، هل لأنه لا يراها يضرها؟ هي طالعة طالعة، هي مشرقة مشرقة. وهكذا علم الكلام، الله شرفه ولو هناك أناس عابوه. أما ما يروى أن الشافعي قال لأن يبتلى المرء بجميع ما نهى الله عنه ما خلا الشرك بالله خير من أن يبتليه الله بالكلام. هذا معناه أنه خير من أن يبتلى بكلام أهل الأهواء. فقد قال البيهقي رحمه الله: إن مراد الشافعي بهذا كلام أهل البدع كما جاء عنه مفسرا في بعض الروايات. فإذا رواية تفسر الروايات الأخرى، وهذه الروايات منها ما لم يثبت عن الإمام الشافعي. قال أهل الحق: في إثبات صفة العلم لله تعالى استدلالا أنه تعالى لو لم يكن عالما لكان جاهلا، الجهل نقص والله منزه عن النقص، وأيضا لو كان جاهلا بشيء لم يوجد هذا العالم، لأن الجاهل عاجز فكيف يخلق غيره. فوجود هذا العالم مشاهد يعني بالحس ثابت للعيان، العيان يعني أنت تراه معاينة ليس فقط بالخبر. فالجهل في حق الله تعالى يؤدي إلى عدم وجود العالم، وذلك محال. يعني من نسب الجهل إلى الله كأنه ينكر العالم، والعالم مشاهد فبطل كلامه. وما أدى إلى المحال محال، ومعنى المحال أي مستحيل لا يدخل في الوجود. وأما من حيث النقل فالدلائل كثيرة، كقوله تعالى: وهو بكل شيء عليم لا يخفى عليه خافية. وانتبهوا يا أحباب، علم الله يتعلق بالواجب العقلي والمستحيل العقلي والجائز العقلي. يعني نقول الله يعلم ذاته وصفاته. الله تعالى نقول فيه: لا يعلم الله على الحقيقة إلا الله. هذا معناه، الله يعلم ذاته ويعلم صفاته ويعلم المستحيلات مستحيلة ويعلم الممكنات وأحاط بها علما. وقوله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الله عالم بمن خلق، الخالق يعلم ما خلقه، وهو اللطيف الرحيم بعباده الخبير العالم بهم. ففي الآية دلالة على أنه لو لم يكن عالما لما خلق هذا الخلق. فإذا لا بد للإله أن يكون متصفا بالعلم تبارك وتعالى. وهنا فائدة، قال الإمام أبو منصور البغدادي رحمه الله في كتابه الفرق بين الفرق: إن الله يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لا يكون، أن لو كان كيف كان يكون، بعلم أزلي أبدي غير حادث. يعلم ما كان كما حصل من بدء الخلق ونحو ذلك، الله تعالى مطلع عليه عالم به هو خلقه. وما يكون الآن كحديثي هذا وما يحصل في كل مكان في هذا العالم، الله عالم به ما يجري في قلوبنا. ويعلم ما سيكون في المستقبل، سواء في هذه الدنيا كنزول عيسى وتفصيل ما يحصل، وخروج الدجال وتفصيل ما يحصل إلى غير ذلك. وما سيكون يوم القيامة الله أحاط به علما بتفصيله إلى ما لا نهاية له. الله خلق الجنة وخلق لها أهلها، وهو عالم بهم وبما يعملون إلى ما لا نهاية. هكذا قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رضي الله عنه: والله تعالى يعلم أهل النار وما يعملون إلى ما لا نهاية له، لا يغيب عنه شيء. فإذا يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لا يكون، أن لو كان كيف كان يكون. يعني لو لم آتي إلى هنا لتسجيل هذا الدرس، الله يعلم ماذا كنت سأفعل لو بقيت في بيتي أو عملي. فإذا الله عز وجل يعلم ما لا يكون، أن لو كان كيف كان يكون. ويذكر العلماء دليلا على هذا من القرآن، هذا ليس فلسفة، هذا علم أهل السنة، هذا توحيد. الله قال عن الكفار بأنهم يطلبون من الله أن يردهم إلى الدنيا بزعمهم، يقولون لنعمل عملا صالحا. رجوع للدنيا يا أحباب لا يحصل لهم، هناك بعث للحساب، الكفار إلى النار. فإذا الله قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لو أرجعهم الله إلى الدنيا لعادوا إلى الكفر. الله يعلم لو كان كيف كان يكون، لو رجعوا لعادوا إلى الكفر. الله أكبر، الله لا تخفى عليه خافية. الله يثبتني وإياكم يا أحباب على نصرة هذا الدين. احفظوا الأدلة، راجعوا، ذاكروا لله عز وجل، أخلصوا النوايا، انشروه بين الناس، ثبتوه عندكم لله، ووسعوا نشره. هذا العلم فيه يا أحباب قد يعتق الإنسان من النار بتدريسه للناس، لأنه هذا العلم الذي ينجي الإنسان إن مات عليه من الخلود الأبدي في النار. بارك الله فيكم ولكم وعليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.